أخونا سراقة يقول لدينا سؤال بخصوص الوضوء ببيت الخلاء. نعم هذا طبعا خارج الدرس، لكن بما أنك من بلاد الإمام البخاري ف يعني نجيبك احتراما للإمام البخاري واحتراما لك. الوضوء في بيت الخلاء جائز إن كان بيت الخلاء نظيفة، لكن بعض العلماء يكره الوضوء في بيت الخلاء، لكن هو جائز. لم يعول المالكية على الموطأ حتى قال أحد أن المالكية يتركون الموطأ. صحيح المالكية قدموا المدونة على الموطأ، وليس معنى هذا أنهم لم يعولوا على الموطأ، بلى عولوا عليه، لكنهم قدموا المدونة عليه وقدموا بعض الأصول الأخرى عليه. إيصال السالك في أصول الإمام مالك. نعم طيب إذا نقف ها هنا إن شاء الله. طيب سأشرح لكم مشكلة كاملة إن شاء الله. أهم القواعد الفقهية، لا أهم كتب القواعد الفقهية إن شاء الله نذكرها في وضع. هناك كتاب القواعد الإمام المقر الكبير، ليس المقر الذي ذكرته لكم بل جده الأكبر، وهناك كتاب المنهج المنتخب شرح المنهج المنتخب للمنجور، وهناك منظومة للزقاق، في وهناك منظومة لميارة أكمل بها شرح المنهج المنتخب، وهناك أيضا الشيخ الولاتي أيضا له شرح وتكملة لهذه الأصول، وهناك الفروق للإمام القرافي وهو من أعظم الكتب في الباب. سراقة تريد أن تشرح لي الآن؟ نعم هذه الكتب التي ذكرت لكم كلها مطبوعة. إذا تكلمنا في يعني إذا تحدثنا في ذلك يعني عن القواعد نذكر هذه الأمور في محلها إن شاء الله. الجوامع الثمينة في أصول المدينة. الجواهر الثمينة. حسن المشاط، حسن محمد المشاط. هل يمكن أن تدرسون قطر الندى أو ألفية بن مالك في النحو؟ لا هذه كبيرة، ندرس الأجرمية إن شاء الله. إن شاء الله إذا انهينا نتفق على شيء ندرسه يكون سهلا ثم نتوسع. طيب إذا نقف ها هنا إن شاء الله. مسألة ترك الخلاف، مسألة اعتبار الخلاف، لا أقول ترك الخلاف، اعتبار الخلاف. سنأتي على هذه الأمور كلها ونشرحها، لا تستعجلوا. نحن فقط ذكرنا أسماء الأصول، أما الشرح هذا هو موضوع الدرس، هذا هو موضوع الدرس. سراقة يقول يوجد فيه من الناس، يوجد هناك من يدخل لقضاء الحاجة ثم يخرج يأخذ للوضوء ويصلي، فهذا الوضوء صار جائزا؟ ما يخرج بأخذ للوضوء ويصلي. طيب إذا توضأ بماء طاهر فهو صلاته جائزة، لا حرج في ذلك. إذا توضأ بماء طاهر فصلاته جائزة، لا حرج في ذلك، ولو دخل لقضاء حاجته، خاصة في الحمامات المعاصرة، هذه حمامات نظيفة. هذه حمامات نظيفة نظيفة. هل عندما تصلي تقول في كل ركعة الاستعاذة؟ لا يا أخي، لا تقول الاستعاذة في كل ركعة، إن شئت أن تقولها في الركعة الأولى فقط. سيتو أول، ستو الكل، يعني هذه أخت ستو أول. هل أنت أخت أم أخ؟ أخ من أي البلاد؟ الأخ البجاوي أنت من تونس؟ من المغرب. الأخ البجاوي من تونس؟ كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي هذا كتاب جيد، كتاب جيد قرأته قديما، وكتاب جيد من الجزائر. نعم كتاب جيد. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.